هذا كله يدل على سعيد الحجاب حتى يتعلم الجاهل وكذا كان الناس يقول بعض الناس ان هذا فعله انه من التعليم والجواب يقال نعم هب انه فعله التعليم اليس الناس حاجه للتعليم في حاجه الناس للتعليم دائما هب انه فعله التكفير الناس حاجه للتكفير دائما وهو في العهود الاخيره احمد واحمد أنا صفيه السر إنما شرع الله في الله كالتلبية والذكر على رؤوس الرجال صعيدة جنبة أو راجية أو جبلا والناس يسبح الله هذا رصيف الرجع هكذا بعد السلام وما سوى ذلك فأصفه ذكر السر وانت ذكر الأرض كذكر الله وخيفة أما ذو الجهة إذا قضي غدوه إلى الأصفر فأصفه السر إنما شرع الله في الجهة بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بعدها زوج بعد مثل زوج. نعم صحيح. تبص على ذلك الجهيد صح من زوج. حتى يقول نعم. شيخ روايه حسن عن عمر ليست عن عمر روايه عن شيخ عمر قال ان حسن ان ناسا سالوا عبد الله عن عمر وعند رحمه الله عن عمر شيخ البخاري في قصه زواج عائشه عن عروه مرفوعا هل يعتبر منقطع زواج ايش زواج الرسول صلى الله عليه وسلم بخديجه ثم موتها وزواج بها هو بحصيحة يكون من قطع لكن ظهن عروة تلقى عن خاطر ما يكون مثل حديث الحسن يكون بإذن الله سهل من قطع لكن إذا صرح بأنه روح عن عائشة انتهى لا ما صرح يعني عند الطرق شوف الرواية اللي فيها السياح من الرواية الرواية في ذكر ابن مرضوي في المسلم اللي فيها يزيد نادي حديث رواية ابن مرضوي في المسلم نعم من رواية المسند ولا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا قال ابن القيم رحمه الله تعالى فصل ثم كان صلى الله عليه وسلم يسلم عن يمينه السلام عليكم ورحمه الله وعلى يساره كذلك هذا كان من الراتب رواه عن 15 صحابيا وهم عبد الله بن مسعود وسعد بن ابي وقاص وسهل بن سعد الساعد ووائل بن خضر وابو موسى الاشعري وغلبه بن يمان وعن عمر بن ياسر وعبد الله بن عمر وجابر بن سمره والبراء بن عازب بن ابي مالك الاشعري وطلق بن علي وعاصم بن اوس وابو رمحه وعدي بن عميره رضي الله عنهم. هنا 16 سمر بن جندب مسلم سمر بن جندب أظن سمر بن جندب أرجع إليه سمر الشيخ بن جندب أرجع إليه سمر بن جندب عند مسلم وهم وهم أعد وهم ذكر جابر بن جندب بدل جابر بن جندب مجموعة 16 من سنة سمر بن جندب السلام عليكم ورحمة الله في رواية عند أفضل وبركاته وخبرنا اختلف فيها العلماء لما ثبتها ومن وعزها

يحكمها ويؤذنها إلا فلوجهي هذه ولا تقروا عليه. أقول إني ما أقول لكم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا تلف الماء بالذهب والفضة فاغمدوا هؤلاء الجماعات. اللهم إني أسألك الثبات في الأمر ولدي متى يقص وأسألك شكر نعمتي وأسألك حسن عبادتي وأسألك قلبا سليما وأسألك لسانا صادقا وأسألك من خير ما تعلم وأمرك من شر ما تعلم وأستغفرك لما تعلم إنك أنت علام الغيوب فبخار. قال لما قال ما محمد بن مسلم الذي جاءه من بعده حتى ان الازهري عن السؤال بن عطيه قال كان شداد بن وس كتب كان حسن حسان صلى الله عليه وسلم عن كلام الله وقال ذلك كما قال ذلك كان حسان بن قد سمع منه وذكر عنه كثيرا ايضا وعلم انه الله لا يدعى الفرقه كفاه التوبه لقوله تعالى كما يدعى الفرقه ولا يفرق مع سبيل الله ثم راجع احمد ثم راجع احمد شداد بن مسلم حبيب العظيم وهذا كلمه الشهره او الشهره نعم هذا بشكل قوي نعم يعني ما يوضع عليه الطعام في كل الطعام نحن نحتمل السفرة السفرة بعد عدم السفرة شخصان سكين لا بد فيها ومن أنكر عليه نعم فأنكر عليه وكان السفرة معكم نعم نعم نعم فصل ما تكلم هكذا نعم نعم نعم نعم نعم نعم وكان يقول في سجودي رب اعط نفسي تقواها وزكها انت خير من زكاها انت وليها ومولاها فاتخذ الملك بعض ما كان يقول في ركوعي وسجودي ودروسي واعتداله بالركوع. اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. فصل المحفوظ في نبيه صلى الله عليه وسلم في الصلاه كلها. صلى الله عليه وسلم. يخص به نفسه مثل ما قال في صلاه الاستفتاح اللهم باعد بين خطاياي فبعثت لك بشر فارغ اللهم نقيني خطايا ما كان نقينا بعد بل افرد مثل قال صلى الله عليه وسلم اللهم في السجود اللهم اغفر ذنبي كله ذكره وجله واوله واخره وعاده وسره مثل قال اللهم اني اعوذ بك من سخطك وبعفوك من عقوبتك وبك منك لا اقصي كما عليك انت كما اثنيت على نفسك مثل قال اللهم اغفر لخطيئتي وجهلي واسلامي الى اخره المقصود ان الدعوات التي بين الانسان وبين ربه لا مال من ان يخص بها نفسه يفيد لا يلزمه ان يعمم ولكن متى دعا دعاء عاما كدعاء القنوت في رمضان للناس او دعاء الاستسقاء للناس او دعاء يقول يقصد بالمجموعه الحاضره فيقول اللهم اغفر لنا جميعا اللهم اغفر لنا اللهم اهدنا وسلف العلو نعم انا قال الحمد لله وروى الإمام أحمد والترمذي والصلاة بعد ما جاء في كراهية أن يخص بما يمنع الصوم الدعاء وأبو داود في الطهارة باب أن يصلي الرجل وهو حاقد من حديث إسماعيل بن عياش حديث ابن صالح عن يزيد بن شريح الحرمي عن أبي حي المؤذن عن ثوبان وهذا سند حسن فإن إسماعيل بن عياش روايته أنا ببلده مستقيمة وهذا منها نس حش على قول خزيمة هذا في صحيح يقف فيه الذي ذكره المصنف فلا له في مكان آخر فإن ثبتان فإنه مما جانبه في الصواب فإن سند الحديث لا ينزل حجة الحسن وما يعلم من كتب الجرح والتابعين. سيد بن عياش عن حبيب الحبيب صالح هنا فاقطع رأسه ذكر الإمام أحمد رحمه الله وكان في التشهد لا يزاوج بصره إشارته وكان قد جاء الله تعالى قرة عينين ونعيم في تفسير قوله تعالى قد أفلح المؤمنون ويوم صلاة الخاسرين حديث مرسل أنه كانوا يرفعون أبصارهم ولما رجع طرحوا أبصارهم إلى موضع السجود وهذا من مقتضى الخشوع يعني في أكثر طرح البصر إلى موضع السجود حتى لا تسرق القلب ها هنا وها هنا وها هنا ولا شيء عليهم. ماذا عن إشارة؟ إشارة يسمع للسبالة ولكن جاء في السهر يكون نظره إليها لا إلى كان بعيد لأنه أفزع للقلب. يعني شيء نعم حبيب بن صالح أو ابن أبي موسى الطائي أبو موسى الحمصي ثقة من التابعة مات سنة 47 أبو داود الترمذي وابن ماجه. يزيد بن شريح الحضرمي الحمصي مقبول من الثالثة وروايته عن نعيم بن همام مرسلة البخاري في الأدب وأبو داود الترمذي وابن ماجه. وكان قد جعل الله تعالى قرة عينه ونعيمه وسروره وروحه بالصلاة وكان يقول يا بلال ارحمنا بالصلاة وكان يقول وجعلت قرة عينه للصلاة ومع هذا لم يكن يشغله ما وفي من ذلك ان مراعاة احوال المأمومين وغيرهم. نعم لا هو في الصلاة ولا في الصلاة نعم رواه النسائي في عشرة النساء باب حج النساء وأحمد بن مسند من حديث أنس وسنده حسن وصححه الحاكم وجوده العراقي وحسنه ابن حجر ولفظه بتمامه حج بين دنياكم النساء النساء والطيب وجعلت قرة عين الصلاة وقد تقدم. لا لا لا لا لا لا لا لا حب الغياء النساء والطيب بعد غرف عين في الصلاة دون الغياء في الغياء لأن غرف عين صلاة نسمع نحن من الغياء. نعم خصنا يا أخي الله عز وجل حب الغياء في النساء والطيب وكأن لا غسلت ممكن بعد صحة السنة بها وبالمنكرة أمهنا في ثلاث من أحيان المنكرة. نعم شفاب ابن حي أبو حي الخمسي المؤذن صدوق من الثالث لكن دائمين شفاب ابن حي أبو حي الحمصي المؤذن صديق من الثالثة البخاري في الأدب وأبو داود في الرياض. حسنا نعرف على هذه الصلاة في الحين لازم بأن نقول لما يقول حسنا إذا كنت ولا كان حسنا نقول عندهم كما كان هذا التقرير ولا لا يعرف به لا يعرف الزاخ ويفتقه بعض العلم إما بعدك الساحة من حمدان والحال وهذا المقبول. نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم لأن الخشوع العظيم ما يسأله عن مراعاة الصلاة والعناية بها وهناك خشوع ربه ويقرة عينه وراحة قلبه ولكن مع هذا نحن إيمانا السخوف ولهذا قال إنه لا يخفى علي أخوئكم ولا سبيلكم ولا خشوعكم إني أمركم إلا إله فقل لكم السخوف اللهم صل وسلم فلا يسأل هذا الخشوع عن إعادة الأمة خلفها الذي يصلي معه وكان يدخل بالصلاة ويزيد إطالتها فيسمع بكاء الصبي فيقدرها مخافة أن يشق على أمه وأرسل مرة دارسا قرية له فقام يصلي وزاد يكلف يشهد من يضيع من فارس ولم يشرب ماء وفي أمرات خيار فارسه وكذلك كان يصلي الفرض وحائل الأمامة بنت أبي الهاشم الربيع ابنة بنتي زينب على عاتقه وقام حمايات ويا رفع وسجى وراح وكان يصلي فيبيع الحسن او الحسين فيركب وراه فيزيل السد فتاه يتام مطيعه عن بعده وكان يصلي فتبيع عائشة رضي الله عنها من حاجتها وكان مغلق فيمشي فيفتح الأبواب ثم يرجع إلى الصلاة وكان يرد السلام بالإشارة على من يسلم عليه وهو في الصلاة وقال جابر رضي الله عنه باب ذكر ما يجوز من المشي والامر في صلاه التطوع وكان يصلي فتبيع عائشه رضي الله عنها من حاجتها وابراهيم له فيمشي فيفتح الالباب ثم يرجع الى الصلاه وكان يرد السلام بالاشاره على من يسلم عليه وهو في الصلاه وقال جابر رضي الله عنه نعم انا بحي عائشة نعم انا بحي عائشة فاكتب الله بعائشة نعم رواه الترمذي الصلاة باب ذكر ما يجوز من المشي والعمل في صلاة التطوع وابو داود للصلاة باب العمل للصلاة النسائي بالسام باب المشي امام القلة بخطى يسيرة واحمد في المسند وسنده قوي وحسن الترمذي يعني كم كان الناجح وهذا ما ذكره ما ذكره في الناجح كان عنده نعم نعم إذا كان أمامك فهو يمشي قليلا حتى يقابله نعم إذا كان خلفه يتأخر السلام إن شاء الله نعم وقال جابر رضي الله عنه: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم لحاجته، ثم عرفته وهو يصلي فسلمت عليه فاشار اليه ذكره مسلم في صحيحه. وقال انس رضي الله عنه: كان النبي صلى الله عليه وسلم يشير بالصلاه ذكر الامام احمد رحمه الله. وقال سهيل رضي الله عنه: قال صهيب رضي الله عنه: مررت برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي وسلمت عليه. صهيب انا صهيب صهيب نعم صهيب نعم. وقال صهيب: مررت برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي فسلمت عليه فرد إشارة فرفعه إلى لبنه قال: إلا إشارة بأصبعه. قال السنن والمسند: ضاعت للصلاة باب ما جاء بإشارة للصلاة، وأبو داود للصلاة باب رب السلام للصلاة، والنسائي للسهو باب رب السلام بإشارة للصلاة وسنده حسن. ورواه الإمام أحمد في المسند وابن ماجه الإقامة باب المصلي يسلم عليه كي لا يرد من طريق آخر وسنده صحيح وصححه ابن خزيمة. من هذا الباب حيث عمر لما زار النبي قباء صلى النبي قباء سلم عليه الصلاة وهو يصلي فأشار إلى النبي هكذا صلى الله عليه وسلم. قال عبد الوارثنا رضي الله عنهما: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم الى قباء يصلي به، قال: فجاءت انصار وسلم على امام الصلاه، فقلت لبلال: كيف رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرد عليهم حين كانوا يسلمون عليه وهو يصلي؟ قال: يقول هكذا، وبسط جعفر اصبعه من كفه وزال بطنه اسفل وزال ظهره الى ثوب. هكذا كم صار هذا الفرق والنفر احسن مريض. نعم. وراء السنن والمسند وصححه الترمذي ولفظه كان يشير بيده. اللهم صل على النبي. وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: لما قدمت من الحبشه أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي فسلمت عليه فأرنا برأسه ذكر البيهقي. أي شيء؟ نعم. رواه البيهقي في الصلاة: باب من أشار بالرأس. وقال: تبرج به أبو يعلى محمد بن الصلب التوزي في التقريب صدوق قويهم. توزي؟ محمد بن الصلب التوزي. تقريب صديق منه ظلطة محمد بن الصلب. كيف تعمل الصلب في التقريب؟ المعروف الأكثر وأغلب ذكر باليد، لهذا ذكر بالرأس. محمد بن الصلب البصري أبو يعلى التوزي بفتح المثنى وتشديد الواو بعدها زاد صدوق يهد من العاشرة، مات سنة 28 من البخاري والنساء. نعم. والصفة الأكثر اللي كان به الرزان صحيح. وأما حديث أبي غطب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أشار في صلاته إشارة تفهم عنه فليرد صلاته. فحديث باطل ذكره الدار قطني. وقال: قال لنا أبي داود أبو غطفان هذا رجل مجهول. الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يشير في صلاته. رواه أنس وجابر وغير معه. وكان صلى الله عليه وسلم رواه الدار قطني وأبو داود والبياطي بالسنن كبار الصلاة. وفي أنس بن إسحاق أبو غطفان ثقة تمام التدريب وأصله. وقد انفرد ابن أبي داود فادعى دلالته على أن ابن أبي داود كبير الخطأ في الكلام على حديث كما قال الدار قطني حين سئل عنه. وكان صلى الله عليه وسلم يصلي وعائشة مكيرة بينه فصار لي صلاته فاخذه فخنقه حتى كان الغافلون لا يجزع. وكان يصلي على المنبر ويركع عليه، فاذا جاءت السجده نزل القهقرى وسجد على الارض ثم صعد عليه. كل هذا للتعليم مثل ما قال إذا فعلت هذا لتأتموا من تعلم صلاته. يعلم أن مثل هذا إذا أتى هذا إليه لا يضر الصلاة. مثل عدو أو حية أو عقرب كما في الحديث. كل أسد في الصلاة الحية والعقرب ضربه لها أو تنقه للشيطان كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. كلها بأعمال خفيفة تدعو لها الحاجة فلا تضر الصلاة. نعم. وكان يصلي إلى بدار وجاءت بهمة تنط من بين يديه. ما زال يجاربها حتى لصق بطنه بالجدار ومرت من ورائه جاربها يجارب ان المدارعة وهي المدارعة. وكان يصلي فجاء الجار يسام من بني عبد المطلب بعد شيء قريب قصر قريب بعد وكان يصلي نعم قطع الصلاة الشيطان يقطع الصلاة نعم ثم نعم يا قطر تقدم وتناول عنقودا من الجنة فلن يقدم له حصوله، فقال لو أخذته لأكلت منه ما بقيت الدنيا، ولم يعجلت النار تأخر عنها وتأخرت الصفوف من شدة ما رأى من هول ما رأى منها. نعم صلى الله عليه وسلم على قوله فنجا إجابه من يفقر في الصلاة. قال أبو داود للصلاة باب من قال الإمام لا يقطع الصلاة والنسائي في قلة باب بكر ما يقطع الصلاة وما لا يقطع. ولفظ عن ابن عباس رضي الله عنهما يحدد أنه مر بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم هو وغلام من بني هاشم على حمار بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزلوا ودخلوا معه فصلى ولم ينصرف. هذا محفوظ ان كان امام الصفوف لا امام النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. فجاء جاريتان تسعيان من بني عبد المطلب فاخذتا بركبتيه فقرع بينهما ولم ينطلق. وفي روايه لابي داود فجاء جاريتان من عبد المطلب فسالتا فاخذهما ركنا له كل هذا لا يعالوا يقطع صلاه المراه والحمار والخير والاسود لامرين. حدثهما ان قولهما سكت ركبتيه لا يكون مرورا، والثاني لو قدر انه مرور فقد جاء في حديث ابن عباس المراه الحائط من البالغ كبيره. نعم. وهما جاريتان واحدهما انهما طيبتان واحد الحديث انهما طيبتان. نعم. وذكر الحمار بين يدي بعض الصف كما في الروايه. صحيح. نعم. وكان يصلي فمر بين يدي غلام فقال بيده أعطي الرجاء، ومرت بين يدي جارية فقال بيده هكذا فمرت. فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هن ولد. فترى الإمام أحمد وهو في السنن. قال أبو ناجح في الإقامة. قال ما يقطع الصلاة. وأحمد بالمسند من حديث أم سلمة في سنده مجهول. والجواب عنه فيما تقدم ويصح لأنها جائزة صغيرة. وقلهن أغلب يعني النساء أغلب بأسهن كثير. فالغلام لما أشرعي رجع والجائزة أشرعيها ولكن لم ترجع بل مرت مرت. وهذا مثل ما قال النساء أغلبهن أغلب. ولأنهن أيضا كما هو معروف في الغالب أجهل الأحكام والنفور أفضل من الأحكام وأعلم بالأحكام غالبا. نعم. وكان ينفق في صلاته ذكره الإمام أحمد رواه السنن. وأما حديث أن في الصلاة سلاما فلا أصل له رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما رواه سعيد في سننه أبي عباس رضي الله عنه من قربه إن صح. وكان يروي صلاته فتره الإمام أحمد رواه السنن. رواه النسائي بالكتب باب صلاة الكتب وأحمد بالمسند. وربي جملة حديث طويل عن عبد الله بن عمرو قال وقال من صنع في الركعة الثانية مثل ما صنع في الركعة الأولى من القيام والركوع والسجود والجلوس. فجعل يضرب في آخر سجوده وذكر الحديث وإسناده صحيح. لأن راويه وأنا طالب السائل شعبة عند أحمد وسفيان عند ابن خزيمة وهما قد سمعان من قبل الاختلاف. وذكر البخاري تاريخا بصيغة التنبيه في العمل للصلاة باب ما يجوز من البقاء والنفس في الصلاة عن عبد الله نفق النبي صلى الله عليه وسلم في سجوده في الكسوف. الشاهد في الصحيحين عن الناس في صلاة الليل ونفسه صلى الله عليه وسلم نومه لا يقطع وضوءه ولا ينقض وضوءه لانه تنام عينه ولا ينام قلبه عليه الصلاه والسلام. وليس مثل الناس في هذا نوم الناس ينقض الوضوء كما في حديث صفوان ولكن من خالق الوضوء ونوم. اما نومه فلا ينقض هكذا نفسه لو نفق السجود ونحوه مما يدل على النوم فقلنا فانه قد يقع له شيء من هذا لكنه لا يقطع الصلاه عليه الصلاه والسلام. طبعا السائل يعني ما اختلط غير حفظه في اخر الحياه لكن الناس سمعوا من قبل ان يختلط رواياتهم عن صحيحه والناس سمعوا من بعد الاختلاط رواياتهم عن ضعيفه. معناه انسان مثلا زيد بن عمرو مثلا قبل ان يبلغ الاربعين هو عاقل جيد وبعدما بلغ الاربعين اختل عقله بسبب كبر السن او بسبب مرض فلا يروى عنه حديث قبل الاربعين يكون جيد ولا يروى عنه بعدما اختل شعوره يكون حديث ضعيف غير مقبوله. نعم نعم من حسنات الحافظ الغلو حسنة. نعم. منها. نعم. يبدو منها. يبدو منها. يبدو منها. يعني يكون سجوده قربها. نعم. وكان يبكي في صلاته. وكان يتمحن في صلاته. قال لي معاذ طالب رضي الله عنه. كان لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ساتنا في بيها. فإذا أتيت استأذنت فإن وجدته يصلي فسنحنح دخل وإن وجدته فارغا أذن بي. ذكره النسائي وأحمد ولفظ أحمد كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم مدخلان بالليل والنهار. وكنت إذا دخلت عليه وهو يصلي فنحنح رواه أحمد وعمل به فكان يتنحنح في صلاته ولا يرى النحنحة مبطلة للصلاة. عليك عليه. نعم. قال احمد بن مسند والنسائي الصلاه باب التنحنح في الصلاه وابن خزيمه من حديث عبد الله بن نجيب عن علي وفي انقطاع لان عبد الله بن نجيب قيل ان يسمع عن علي وجاء في بعض المصادر عن عبد الله بن نجيب عن ابي عن علي ونجيب مجهول لم يوثقه غير ابن حبان. من توثيق ابن حبان تزوج على قاعده روى عن الشخص شخصان ولم يوثق فهو مجهول الحال ولم يروى عن واحد فهو مجهول العين لكن متى وثق من اهل التوثيق زالت الجهاله جهاله الحال جهاله العين جميعا. نعم. وكان يصلي حاديا تاره ومنفعلا اخرى. وهذا يبين لنا ان النحنحة لا تضر الصلاه ان ضرب عليه الباب فنحنح ليعلم انه يصلي او قال سبحان الله سبحان الله فلا باس والتسبيح افضل لانه كان في الاحاديث الصحيحه من نابه يصلي كيف يقول سبحان الله يقول سبحان الله علم علم من استاذن انه يصلي ويتنحنح فلا باس. نعم. ما تصفق نعم اذا تنحنح لغير الحاجه اما اذا كان لحاجه لا شيء عرضه في حلقه فلا بأس. نعم. أما التنحنح مثل ما يقال بعض الناس كأكل ساعة تنحنح هذا عبث ما ينبغي. نعم. إذا كثر على القاعدة يبطل الصلاة إذا كثر وتوالى يعني إذا كثر وتوالى. نعم. نعم. نعم ولو ذلك إذا ضرب عليه الباب أو شهر إمام ولو كنت في الفاتحة تقول سبحان الله ولا يقع ولا يقع الفاتحة. نعم. بالنسبة للإنسان لو أخطأت الإمام صلاة مثلا كيف المرأة؟ تجد يبنى عليك. نعم. حتى يسبح الإمام؟ يسبح الإمام. نعم. يسبح الرجال وتصفق النساء. نعم. نعم. نعم. يا بعض الناس إذا أثر الإمام رأسه فنحن يعني هل في ذلك شيء؟ ما أدري يعني عليه انتبه يعني هذا لا يعجبه. نعم. أنا مقصود. ما نعلم بالشيء. نعم. تعرف أن يقول بعض الناس بعض الآيات. الله أعلم فيهم مشهور لكن لا لا لا مشهور لكن لا مشهور. لا هو مشهور. ما ورد في شيء يعني دلالة شرعية. نعم. والسنة الإمام لا يعجل إذا سمع حركة. لا يعجل. نعم. وكان يصلي حاديا تارة ومنفعلا أخرى. كذلك قال عبد الله بن عمرو عنه. وأنا بالصلاة. ماذا روى عبد الله في سنة جيد؟ صلى حافلا ومنتعلا صلى الله عليه وسلم كذلك مشى حافلا ومنتعلا عليه الصلاه والسلام لا فلوس النعال معلوم فضله ان يقف رجل وهو افضل لكن اذا ترك الانتعال بعض الاحيان حتى تعتاد الرجل القوه والصلابه يكون احسن حتى لك لا تصاب بالرقه والضعف فلا يمشي. قال أبو داود الصلاة باب الصلاة بالماء وبما جرى الصلاة بالنهار واحد بالمسند قال أبو داود الصلاة باب الصلاة بالماء وبما جرى الصلاة بالنهار واحد بالمسند وسنده حسن قال النسائي من حديث عائشة رضي الله عنها في السوء كما سمع بسعيد عند احمد وابي داود لما نبه هذا ابراهيم خلع عن عليه وصلى حافيا عليه الصلاه والسلام وثبت عنه انه صلى عند البيت في بعض اطرفته وجعل نعله عن يساره عليه الصلاه والسلام صلى حافيا جعل نعله عن يساره عليه الصلاه والسلام. اذا كان ما هو واثق كان فيها الا ولا شيء انظر رسك ولد. أنا دخل المسجد ينظرها. لو كانت رسك ولد. أنا خطها إلى علم يغسلها يعلوها، الرسل الوضع يعلوها يغسلها. وإن كان في المعطات يحكم بالتراب ويكسر. قال له الصلاة بالنار مخالفة لليهود. وكان يصلي في الثوب الواحد تارة وفي الثوبين تارة النهار. الله الصلاة النعلي كانت اليوم. نعم. وروى أبو داود الصلاة باب الصلاة بالنعل وسنده قوي وصححه الحاكم ووافقه الذهبي ورواه البيهقي.

فذكر الدار قطعي عن سعيد بن جبير قال أشهد أني سمعت ابن عباس يقول إن كنت في صلاة البدر بجاه. يعني الداعي يقول الداعي. وروى وذكر الدار قطعي عن سعيد بن جبير قال أشهد أني سمعت ابن عباس يقول إن كنت في صلاة البدر بجاه. رواه الدار قطني في سننه في مسلكات سنة القنوت ومواضع وفي سنده عبد الله بن عشرة وضعيف. وذكر الباقي عن ابي مجلد قال صليت مع امرئ صلاة الصبح فلم يقنط فقلت له لا رأت تقنط فقال لا خبر ونهج من اصحابنا ومن المعلوم رواه ذات للسماء الكبرى بالصلاة باب من لم يرسل في صلاة الصبح وإسناده حسن. ومن المعلوم بالضرورة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كان يقنط كل غداة ويدعو بها على الدعاء ويؤمن الصحابة لكان نقل الأمة لذلك كلهم كنقلهم بكهفه بصراطه وعدمها وقتها وإن جاءت عليهم تضيع بالقنوط منها جاءت عليهم تضيع ذلك ولا فرق. وبهذا الطريق علمنا أنه لم يكن أبي الجار بالبسملة كل يوم وليلة خمس مرات دائما مستمرا ثم يضيع أكثر الأمة ذلك ويخفى عليها وهذا من أنحل المحال. فلو كان ذلك والصواب أن كان نقله كنقيادة الصلوات وعدد الركعة والجهد والإخفاء وعدد السجدات ومواضع الأركان وترتيبها والله الموفق. وإن قال الذي يرتضيه العالم المنصف أنه صلى الله عليه وسلم جهر وأسر وقنت وترك وكان إسراره أكثر من جهله. يعني هي البسمة تمام كل ما جهر بعضها للتعليم وللمنات انها تقرا كما على ابو هريره. نعم وترك القنوت اكثر من فعله وكان اسراره اكثر من جهله فانه انما قلت عند النوازل قوم وبالدعاء على قريب ثم تركه لما قدم من دالهم وتخلصوا من الاسر واسلم من دال عليهم وجاءوا تائبين فكان القنوت جاهلا فلما زال ترك القنوت ولم يختص بالفجر بل كان يقنط في صلاة الفجر والمغرب ذكره البخاري في صحيحه عن انس وقد ذكره مسلم عن البراء وذكر الامام احمد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا متتابعا في الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح في دبر كل صلاة إذا قال سمع الله من حمده من الركعة الأخيرة يدعو على حي من بني سليم على ريح وذكوان وعصية ويوم من خلفه ذكر الله أبو داود. نعم أبو داود للصلاة باب القنوت في الصلاة وأحمد بن مسلم وإسناد وحسن ودخل الحاكم في المستدرك وهبطه الذهبي. وكان النبي صلى الله عليه وسلم القنوت في النوادر خاصة وتركه عند جميعا ولم يكن يخصه بالفجر بل كان أكثر القنوت فيها لأجل ما شرع فيها من التقويم واتصالها لصلاة الليل وقربها من السحر والساعة الإجابة والتنزل الإله ولأن الصلاة المشهودة التي يشهدها الله. بارك الله فيك. يعني بعض العلماء يقولون آخر وقت العشاء نصف الليل الأوسط ويستدلون بحديث المواقيت وبعضهم يقول ما بعد نصف الليل يكون وقت ضرورة يعني لا قضاء. فإذا كان الراجح هذا ما هو الدليل عليه؟ إذا كان راجح الرأي الأخير أما النصف لحديث هذا الله بن عمر وهو مسلم. أي نعم هذا. وأما باقي الليل فلأنه وقت ضرورة مثل ما بعد صلاة الشمس العصر. نعم. الحديث ليس في النوم تفريط إنما التفريط يؤخر الصلاة إلى أن يدخل وقت الصلاة التي بعدها هذا يمتد الوقت يمتد إلى ما بعدها.

خبر به عن ول وعن ول بن كبر ان القنوت الدائم في الفجر تقدم حديث سأل من طائفه الاشياء به انه سأل اباه قال يا ابت انك صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلف ابي بكر وعمر وعثمان وعلي فما كان يقول من الفجر قال اي بني وحده يعني في غير النوافل. نعم وجدت عن طلحه من عن طلحه يقول الله قطع بصره نعم نعم نعم نعم نعم الدوام إنما هو في النوازل وإذا قنت عليه لا فهي يستمر عليه نعم وإذا قنت عليه لا أسمعه لا أسمعه إلا هو شبهة وذلك الشافعي وجماعة وهذا رد على الرقوبة الذين يقرؤون القنوت بالبدر مطلقا من النوازل وإياه ويقولون أو منسوخ وفعله بدعة فأهل الحديث متوسطون بين هؤلاء وبين من استحبه عند النوازل وإياه ومثلوا حديث من الطائفتين فإنهم يقنطون حيث قنط رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقنطونه حيث تركه ويقتدون به في إذنه وتركه ويقولون فعله سنة وتركه سنة وما هذا فلا ينكرون على من داوم عليه ولا يقرؤون فعله ولا يرونه بدعة ولا فاعله مخالفا للسنة كما لا ينكرون على من انكره عند النوازل ولا يرون تركه بدعة ولا تاركه مخالفا للسنة بل من قنت فقد احسن ومن تركه فقد احسن. هذا هو بقى الإطلاق لكن مقصود عدم التشديد هذا الشيء عدم التشديد نعم محمد بن عبد الرحمن بن عبيد القرشي مولى أبي طلحة مولى أبي طلحة كوفي ثقة من السادة البخاري في الأدب ومسلم من أربعة وركن الاعتدال محل الدعاء والثناء وقد جمعه النبي صلى الله عليه وسلم فيه ودعاء القنوت دعاء وثناء فهو اولى بهذا المحل واذا دار به الامام احيانا يعلم المامومين فلا باس بذلك فقد دار عمر بالاستفتاح ليعلم المامومين وجعل ابن عباس بقر الله عنه بقراءة الفاتحة في صلاة الجنازة يعلم منها سنة ومن هذا أخبر الإمام بالتأمين وهذا من الاختلاف المباح الذي لا يعلمه فيه من فعله ولا من تركه وهذا ترك اليدين في الصلاة وتركه وكالخلاف في أنواع التشهدات وأنواع الأذان والإقامة وأما أن يسلك من الإحرام والقرآن والتمسك فليس مقصودنا إلا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان يفعله هو فإنه قبلة القصد وإليه التوجه في هذا الكتاب وعليه مدار التشريف والطلب وهذا شيء والجاهل الذي لا ينكر فعله وتركه شيء فنحن لا نتعرف لأهل كتاب بما يجوز وبما لا يجوز وإنما مقصودنا به هدي النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان يختاره لنفسه فإنه أكمل الهدي وأفضله فإذا قلنا لم يكن هدي مداومة ويقمن في الغد ولزمه بالبسملة لم يكن ذلك على كراهية غيره ولا أنه بدعة ولكن هديه صلى الله عليه وسلم أكمل الهدي وأفضله رواه مسلم